فالتقى بأبي بكر فقال ما أخذنا يا أبا بكر؟ قال زوج يا رسول الله. فلم يتسنى عمر ما الذي أخذنا أنت يا عمر أيضا؟ قال زوج يا رسول الله. ثلاثة رمضان يجوعون، لكن هل معنى هذا الجوع؟ هل معنى ذلك أن الله جل وعلا غير راضي عنه؟ إذا فما في استطاع المسلم نذهب إلى بيت من كل أنصار، فذهبوا إلى رجل يقال له به سيئا، وكان هذا الرجل كثير الشان كثير النفس، لم يعرفوا أنه فلم يجدوه، فأذنت الزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فلم يكن في جثتيها ان جاء وهو يزعم قربة كان يسلم، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا وفداه بابيه وامه وسلم يديه فافرش له ثم لم يكن ان جاء بعيده ونقول في هذه الطيبة المطيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقيت لنا؟ فقال يا رسول الله أحببت من تنتقي أنت، تعلم إجداد أحببت أن تنتقي أنت يا رسول الله. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أبو بكر وأكل عمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أضيف باري وماء باري ورطب باري وجبل في يده، هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. أضيف باري ماء باري رطب باري، هذا هو الذي نفسي في يده، له النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ثم أخذ موسى وشويه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب ذات نار، يعني فذبح له عناقا او جديا، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم انك من خادم؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بربعين جوعاً وتعبيراً، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ أحدهما مرة أخرى. هذا كان الصحابة وإجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، قال لا يا رسول الله اختر لي أنت، شوف تفخر لي هذه اختر لي أنت، وهو ليس بملزم بأن يختار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه التعظيم الذي يتناسبه البعض، بل قد يكون اشد يتناسبه البعض من الاولاد، اذا انتم يعتبرون في الكرسيات. يخبر لي انت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المستشار مؤتمن، فقال له كن هذا على، قال فاني رايته يصلي، ولذلك الصلاة هو المسيب لمن لم يستطع يقوى، قال هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فذهب الصحابي إلى زوجته وحدها

لكن ليس لي. لمن يا رسول الله؟ لفلان. الرجل يعلم بجنيدين. فقال يا رسول الله حتى أستأمر في المهر. شوف ما في مشكلة وهو مستفق المشكلة. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو فلما ذكر هذا الرجل لامرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء خاطبا فرحا وهي تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يريد المرأة لنفسه. لكن لما ذكر لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بنتها في جنيبين توقف فقالت من رسول الله ولجنيبين؟ ما لرسول الله ولجنيبين؟ فكانت البنت تسمع فإذا بها تأتي وتقول لوالديها وتقول لإخوان الحضور رجالا ونساء أن يقفوا وقفة تأمل حتى يقالوا أنفسهم بأولادهم وحتى يضع عنوانا لأنفسهم يكون عنوانا حقيقيا. هل هم من المحبين؟ هل هم من المعظمين؟ شو عم تقول لي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بيمينك واشرب بيمينك يقول وش واجبنا مستحب؟ السؤال ما عندوش محل. شعارنا سمعا وطاعه ما زي مستحب تنزل فيه والواجب تنزل كل شيء مستحب. المستحب مامور به شرعا ايضا. فاذا كان الصحابه قد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العذاب إذا فكيف نفرق نحن بين المستحب والواجب؟ بمعنى ذلك نقول أن المسلمة تنقش من لو وجل المستحب لا واجب، تيدير، بمجرد تسمعين في صلاة عليه وسلم جاءت، ما بقيت حول لها، ماشي وهذه أشخاص الله، شيء مثلا، أنت عبد، أنت مأمور بتعظيم هذا النبي الكريم واتباع هديه. قلت النظر على السنة ونظر على وجه النبي إذا جاءت هذه البنت فقالت لوالديها وفي بنت من أخواني وأخواتها يقف وقفة تأمل فقالت لهما أتردانني أمر رسول الله؟ قالت مستنكرة قالت مستنكرة أتى ودائنا رسول الله انظري اليها فانه احرى ان بينهما. إذا فقال فتودا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لئن ضيعن مثل جانب الصغير هو المتوسط كان كل فتاة فتزوجت ولم يلبث هذا الصحابي ان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فمات وابتدا المراه بلا زوج اولا وحظ الايم الذي مال على الزوج او الذي خرج حظها في الزواج قليل ونادر لأنه تشرح بأس بكر. قال الراوي فما إن انتهت عدتها حتى تسابق إليها الرجال كل واحد يحب خطبتها. أن هذا ما قالت والله لن يضيعني دعاها النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات مباركة فقال الله يصب عليها خير الصبا ولا تجعل عيشها في الدار. هذا الإنسان الذي خالف هواها وشهوتها وإن تمسكت بذلك لها الحق لكن مخالف تعظيم وإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأشياء كيف يمكن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله المصبوب عليها خير صبا وهذا دعاء لإخوان في من الأخوات مش دعاء خطب هذا بس صحابي كل وحدة تنتهي الحياة وتهتار وتهتار الدم رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذي عبر كان في الصاعة السنة وذي بشطيع به نظر وإن كان في المستحبات فإن هذا الدعاء يلالك الله مصبوب عليها وعلى كل من عطل سنة النبي صلى الله عليه وسلم الله مصبوب عليه الخير صبا ولا تجعل عيشه كذاب بمعنى أن ما نعيش الآن من الضيق ومن العذر في قلب الإنسان ستجد الخلل وستجد المصيبة هي في مخالفتنا لنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا فاضل الكرام وجب علينا أن نعظم هذا النبي الكريم وكيف لا نعظمه بسبب واحد أن الله جل وعلا أنقذنا به ورحمنا من العذاب هذا سبب ذنب الحق والشكر أن الله أنقذنا من النار بسببه. شو اللي بحنا نقول الآن قاعدين في بديرة إخواتي وربما هي دي مفرق الجمعة الليل إن شاء الله دي الأسبوع كنا في ما في زمان شو نقول ورحمنا ذات من حرب الدنيا عشان نقول والنفوس تتشكر إلى معرفته بل وتدعو له بل ربما عظم هذا النوع العظيم. إذا سمعت بالنبي أنقذنا من حر جهنم وكان سبب سعادتنا في الدنيا والأخرى نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب نبيه وحب نبيه الكرام سيدنا في الشيء ما تكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تكون به جنتك ومن يمشي من هذا الحكم الذي علينا مخالف الدنيا والاخره. وبالتالي اللهم باسمائنا وانصارنا وقواتنا ابدا ما اهلكنا. اللهم احفظنا بالاسلام القائمين واحفظنا بالاسلام القائمين ولا تشرك بنا اعداء ولا حاسدين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعطنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل الله من قبلت أمور عبادك وتصدت يدك في أرضك وبيادك عدد الخرق عيديك وجمالك اللهم صل نصرا تعيز به الدين وتعدي به كلمة الحق والدين اللهم بارك في ولي عهدك وفي سائر خصائصه الملكية الشريفة أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.